الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بادئ ذي بدء، أحمد الله جل وعلا على نجاة إخواننا الذين نعرفهم، ونحمد الله تبارك وتعالى أن أبقاهم بفضله وجوده وكرمه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البقاء خيرا لهم في دينهم ودنياهم، وأن يتغمد برحمته جل وعلا وعفوه وجوده وكرمه من مات منهم، وأن يتقبله عنده من الشهداء. ولا ريب أن الزلزال الذي حصل في المغرب الحبيبة ويحصل في غيرها من البلدان، هذا أمر من آيات الله جل وعلا، يذكر الله تبارك وتعالى بها الغافلين، ويستعتب فيها على المذنبين، ويجعل ذلك رفعة وعظة للمعتبرين. ولا شك أن هذه الزلازل تدل دلالة جلية على أن الذي وضع السنن في الكون هو الله تبارك وتعالى، وأن الذي يتحكم في هذه السنن كيف شاء، فيحرك ما ثبت ويثبت ما تحرك، وأن ذلك لا يكون إلا بأمره جل وعلا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فالمسلم ينظر إلى هذه الآيات التي تقع من الزلازل والفيضانات والأعاصير والحرائق العامة والحروب العامة والخاصة، ينظر إليها أنها من نوع الابتلاء، وهذه الابتلاءات رفعة للمؤمنين وتنبيه للغافلين وتذكير للشاردين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من أصيب بهذه المصيبة أن يجعل ذلك عظة له وعبرة ما دام حيا، ومغفرة ورفعة ما دام ميتا. وكلنا نعلم أنه قد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن المهدوم شهيد وأن الغريق شهيد، وهذا نص على أن الذي يموت تحت الهدم في الزلازل أو في السيول أو في الفيضانات أو في الأعاصير أنه ما دام مسلما فإنه يحتسب عند الله شهيدا. ثم أشكر الإخوة في هذه القناة المباركة على استضافتها لنتذاكر وإياهم حول الرسالة الجليلة النافعة لشيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، نصيحة حول الزلازل. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمحاضرينا والسامعين: نصيحة حول الزلازل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم فيما يقضيه ويقدره، كما أنه حكيم عليم فيما شرعه وأمر به، وهو سبحانه يخلق ما يشاء من الآيات ويقدرها تخويفا لعباده وتذكيرا لهم بما يجب عليهم من حقه وتحذيرا لهم من الشرك به ومخالفة أمره وارتكاب نهيه، كما قال الله سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. الآية. وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما نزل قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. هذه الآيات الشيخ رحمه الله تعالى فيها بيان أن الزلازل من عموم الآيات، وينبغي لطالب العلم أن يفرق بين الآيات وبين المخلوقات، فكل مخلوق آية، وليس كل آية تكون مخلوقا. فالقرآن آيات من عند الله، وهو كلام الله عز وجل، والشمس والقمر آيتان من آيات الله وهما مخلوقتان. وذكر بعضهم فرقا آخر بين الآيات والمخلوقات من حيث الاستعمال، فقال: المخلوقات ما تكون على وتيرة واحدة في سنن الله الكونية، والآيات ما تظهر وتختفي وتكون على أحيانا على خلاف السنن الكونية. فخلق آدم من الطين آية، وخلق عيسى عليه السلام بلا أب آية، والشمس والقمر تذهبان وتجيئان آية، والليل والنهار آيتان، والزلازل والفيضانات وغيرها آية، وآية عذابا من فوقكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. المراد بالعذاب من فوقكم ما حصل لبعض الأمم السابقة من القذف من السماء بحجارة أو شهب ونحو ذلك، وما سيحصل في آخر الزمان، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون خسف وقذف ومسخ في هذه الأمة. ولما قالوا: من تحت أرجلكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك أو أعوذ بعزتك، يعني المقصود من تحت أرجلكم إما بالخسف، وهو أن تنشق الأرض فتبلع القرى وما فيها فتصبح أثرا بعد عين، أو بالزلازل فتتحرك الأرض من تحتنا وتضطرب فلا تصلح للسكنى، أو يلبس بعضكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، والمراد بهذا هو العذاب الذي يكون بين الأمة الإسلامية بعضها بعضا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه أهون. وكون القتل والقتال أهون من الخسف ومن القذف من جهتين: الأول أن القتل والقتال أثره على المقاتلين، والثاني أن أثره إنما يكون غير شامل للأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم من الرهبان الذين لا يقاتلون، بخلاف القذف والمسخ وبخلاف الخسف والزلازل والفيضانات والعصير، فإنها إذا وقعت تعم، وعمومها من حيث كونها تصيب الصالحين والطالحين من وجه، وتصيب الصغار والكبار المكلفين وغير المكلفين من وجه آخر. وهذه الزلازل والآيات التي تكون بها الهلاك للمجتمعات تكون عامة، ومعلوم أن في المجتمعات من هو الصالح أو من هو صالح، وفيهم المفسدون. فإن الله جل وعلا إذا أخذ الصالح وهو بين المفسدين فذلك إما أن يكون بكون هذا الصالح لم يكن مصلحا، والوعد من الله أنه لا يهلك القرى وفيها مصلحون وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر دعاة التوحيد والسنة، أو أنه كان مصلحا لكن إصلاحه لم يكن قد أتى بنتيجة فيهلك معهم ثم يبعث على نياته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعثون على نياتهم. نعم. وروى أبو الشيخ الأصبهاني عن مجاهد في تفسير هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: الصيحة والحجارة والريح. وهذا أعم، وذلك لأن الآية عامة. نعم. أو من تحت أرجلكم، قال: الرجفة والخسف. ولا شك أن ما حصل من الزلازل في هذه الأيام في جهات كثيرة هو من جملة الآيات التي يخوف الله بها سبحانه عباده. وكل ما يحدث في الوجود من الزلازل وغيرها مما يضر العباد ويسبب لهم أنواعا من الأذى كله بأسباب الشرك والمعاصي. هذه الجملة لا بد أن نؤمن بها وأن نستيقن بها، أنه لا يحصل نوع من الأذى العام إلا بسبب الشرك والمعاصي. فإن قال قائل: أليس بلاد الكفار قد عمهم الشرك وعمتهم المعاصي، فلماذا لا يصيبون؟ فالجواب: لعل الحجة لم تقم عليهم، بخلاف المسلمين فإن الحجة قائمة عليهم. نعم. كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال تعالى عن الأمم الماضية: فكلا أخذنا بذنبه، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالواجب على المسلم أن يستيقن أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يظلم، فإنه سبحانه عدل، حكم عدل، فهو سبحانه حكم عدل، فإذا حكم فإنما يحكم لحكمته ويحكم بعدل. فإذا ما وقع مثل هذه الآيات، إذا ما وقعت مثل هذه الآيات من الحاصب من السماء أو الصيحة أو الخسف أو الغرق أو غير ذلك، فإن ذلك بسبب ظلم العباد، ولا بد للمسلم أن يستيقن أن رحمة الله أسبق من غضبه، وأن رحمة الله أشمل من غضبه، وأن عفوه سبحانه وتعالى أعظم. ولهذا قال: ويعفو عن كثير، وأن أخذه إنما يكون بعد الإمهال، فهو سبحانه يمهل ولا يهمل. ويجب على المسلم أن يعتقد أن ذلك كله مبني على الحكمة والعدل. نعم. فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين وغيرهم التوبة إلى الله سبحانه، الاستقامة على دينه، والحذر من كل ما نهى عنه من الشرك والمعاصي، حتى تحصل لهم العافية والنجاة في الدنيا والآخرة من جميع الشرور، وحتى يدفع الله عنهم كل بلاء ويمنحهم كل خير، كما قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: ما نصه؟ وقد يأذن الله سبحانه للأرض في بعض الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام، فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن المعاصي والتضرع إلى الله سبحانه والندم كما قال بعض السلف. وقد زلزلت الأرض. ابن القيم أن الله يأذن فتحدث فيها الزلازل العظام، هذا هو الذي يسميه علماء الجيولوجيا اليوم بناء على ما يرونه من حساباتهم الجيولوجية من تحرك طبقات الأرض السفلى. ولا تعارض بين ما ذكره ابن القيم وبين ما هو مشاهد عند علماء الجيولوجيا، ومثل هذا ما نقوله نحن في الرعد وأنه صوت الملك، بينما يقول علماء الجو إن هذا الصوت بسبب الاحتكاك بين سحابة وأخرى مع مرتفع جوي أو منخفض ونحو ذلك. ولا تعارض بين هذا وذاك، ألا ترى أن الإنسان يقال هذا صوته ولا ينافي قولنا هذا صوت فلان وقولنا إن الأصوات البشرية إنما تكون بسبب ضرب الأحبال الصوتية بعضها ببعض، فضرب الأحبال الصوتية سبب للصوت والصوت للإنسان. وقد زلزلت الأرض إن ربكم يستعتبكم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد زلزلت المدينة، فخطبهم ووعظهم وقال لئن عادت لا أساكنكم فيها. انتهى كلامه رحمه الله. يعني عمر رضي الله عنه يرى أن التغيير في سنن الله الكونية بسبب الذنوب والمعاصي، فاستعمل عموما قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهم الذين يبنون السدود ثم لا يحسنون إتقانها فتنهدم عليهم، فظهر أن ذلك بسبب غشهم وخديعتهم. هم الذين يحفرون الآبار ثم لا يحسنون ذلك فتصبح هناك فجوات في الأرض فيصيبهم ما يصيبهم من الزلازل ونحو ذلك. نعم. والآثار في هذا المقام عن السلف كثيرة. الواجب عند الزلازل وغيرها من الآيات والكسوف والرياح الشديدة والفيضانات البدار بالتوبة إلى الله سبحانه والضراعة إليه وسؤاله العافية والإكثار من ذكره واستغفاره، كما قال صلى الله عليه وسلم عند الكسوف فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ويستحب أيضا رحمة الفقراء والمساكين والصدقة عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يكتب إلى أمرائه عند وجود الزلزلة أن يتصدقوا. ومن أسباب العافية والسلامة من كل سوء مبادرة ولاة الأمور بالأخذ على أيدي السفهاء وإلزامهم بالحق وتحكيم شرع الله فيهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن الدعاء من أعظم أسباب رفع البلاء العام والخاص، وكذلك الاستغفار، وكذلك رحمة المستضعفين المحتاجين، وكذلك الصدقة، هذا هو الأمر الرابع، وكذلك رفع المظالم، ولا سيما أن هذا من وظائف ولاة الأمر أن يرفعوا المظالم عن الناس ويحكموا بشريعة الله تبارك وتعالى فيهم، وهذا يشمل العامة أيضا، فمن كان قد وقع منه الظلم فليبادر إلى رفع الظلم. وأخيرا وهو الأمر السادس، من أعظم الأمور التي بها تفرج الكروب وترفع الخطوب كشف الكرب عن المسلمين، وهذه بعض الأمور ربما تكون سابقة أو مصاحبة أو لاحقة حتى لا تتكرر هذه الآيات العظيمة. ولنكن على ذكر أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وبهذه المناسبة أذكر نفسي وإياكم أن من مات في الزلزال لا يلزم أن يكون على سوء، لا سيما إن كان مسلما، لأنه كما سبق أن أشرت أن الهدم بالنسبة لهذه الأمة، وأن موت الإنسان في الهدم شهادة. نعم. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يمنحهم الاستقامة عليه والتوبة إلى الله من جميع الذنوب، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا، وأن ينصر بهم الحق، وأن يخذل بهم الباطل، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده، وأن يعيذهم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حيث انتهينا من قراءة هذه الرسالة النافعة التي ذكر فيها الشيخ الآيات التي تدلنا على وجوب الخوف من مكر الله جل وعلا، ووجوب الخوف من قهر الله تبارك وتعالى وغضبه سبحانه، وأن لا نستكين وأن لا نطمئن إلى أعمالنا، وأن نكون دائما منطرحين بين يدي الله تبارك وتعالى، مدركين أنه لا نجاة من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا نجاة من مهالك الدنيا وهي من حولنا كثيرة عامة وخاصة إلا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا ملجأ من الله إلا إليه. لو أن الله جل وعلا أراد أن يسير الأرض زلزالا أسبوعا أو شهرا، من يستطيع أن يسكن الأرض؟ وهنا أذكر نفسي وإياكم إلى أن كثرة الزلازل من علامات الساعة. الخسف الذي ذكرته والقذف والمسخ من علامات الساعة الكبرى، أما كثرة الزلازل فهي من علامات الساعة الصغرى وتكون بين يدي الكبرى أو ملاصقة لها. وعلامة كثرة الزلازل أنه يسمع الناس بالزلزال في شرق أو غرب ثم لا يكادون ينتهون من هذه الفاجعة إلا ويسمعون بزلزال آخر، ثم لا يكادون ينتهون من هذه الفاجعة إلا ويسمعون بزلزال آخر في مكان آخر، فتتوالى الزلازل بحيث يكون أكثر من ما هو معهود في الأرض من قبل الناس. فإن أجدادنا آباءنا وأجدادنا كانوا يذكرون أنه ربما مر عليهم خلال عقود من أعمارهم زلزلة، مر عليهم زلزلة أو زلزلتان، لكن اليوم ونحن منا من بلغ 20 و30 و40 و50 و60 لو نظرنا إلى الزلازل التي وقعت في هذه العقود المتأخرة نجد أنها كثيرة متوالية. وأعظم من ذلك أن يقع الزلزال في مكان ثم لا تسكن الأرض، وأشد من ذلك أن يسمع الناس في تلكم البقاع للأرض دويا، وأن يسمعوا للأرض فحيحا وغير ذلك. أيها الإخوة، من حكمة الباري تبارك وتعالى أن لم يجعل الأرض ولا الأمور الكونية على السنن على الدواء، إذ لو كان الأمر كذلك لظن الناس أنه لا محرك لها ولا مغير ولا مبدل. وهنا يتذكر المسلم لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكيون وزخرفا. فلماذا لم يفعل؟ حتى لا يفتتن المسلم. فليحمد المسلم ربه على البلاء كما يحمد ربه على النعماء، وذلك لأن النعماء من فضله فهو يستحق الحمد على فضله، والبلاء من عدله فهو يستحق الحمد على عدله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ المسلمين أينما كانوا، وأن يجبر مصاب المصابين، وأن يغفر لموتاهم، وأن يشافي ويداوي جريحهم، وأن يرفع عنا وعنهم البلاء. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم شيخنا، لو تكرمت وبارك الله فيكم وبارككم في وقتكم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل كل ما يحصل من الزلازل والآيات بسبب الذنوب والمعاصي؟ ألا يمكن أن يكون ذلك من ابتلاء الله لعباده؟ لا شك أن لا نقول أنه ما من زلزال إلا ويكون بسبب الذنوب والمعاصي، لكن هذا لا يعني أن الزلازل لا تكون ابتلاء، قد تكون ابتلاء، لكن نرجع إلى نفس السؤال: ما سبب الابتلاء؟ سبب الابتلاء الذنوب والمعاصي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: من مات ذعرا وخوفا من الزلزال وإن لم يردم عليه شيء فهل يكون شهيدا بذلك؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن من مات من الخوف أنه لا يعتبر من الشهداء، بل المسلم يكون قويا شجاعا ثابت الفؤاد في البلاء والمحن، يعلم أن أجله إذا جاء لا يتأخر. فلا نستطيع أن نقول أن من مات فجأة بسكتة قلبية خوفا أنه شهيد، لأنه لم يأتي فيه نص. والحكم بأن جنس كذا شهيد أو جنس كذا شهيد لا يمكن العلم به إلا بنص شرعي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: من يقول بأن الزلازل هي نتيجة تحرك الصفائح الأرضية والتي سنها ملايين السنين وما إلى ذلك من التفسيرات، فما حكم من يعتقد مثل هذه الأمور التي يصعب التأكد من صحتها؟ مرة أخرى شيخ. يقول: من يقول بأن الزلازل هي نتيجة تحرك الصفائح الأرضية والتي سنها ملايين السنين وما إلى ذلك من التفسيرات، ما حكم من يعتقد مثل هذه الأمور علما أنه يصعب التأكد من صحتها؟ أليس هذا هو بحثنا للحكم على الشخص؟ وإنما بحثنا وإن اعتقد ذلك، هل يقول إن هذه الصفائح تتحرك بنفسها أو هناك من يحركها؟ هذا هو موضوع البحث. فأهل الإسلام يعتقدون أن المحرك للأرض أو المسكن لها أو المحرك للأفلاك أو المسكن لها هو الله جل وعلا، وكل في فلك يسبح. وبناء على هذا يجب على المسلم أن يعتقد أنه لا يتحرك ذرة إلا بأمر الله، حتى ذرات جسمك كرياتك البيضاء، نعم هي تتحرك بسنن الله الكونية، كريات الدم الحمراء والبيضاء تتحرك في جسمك بسنن الله الكونية، لكن يجب أن نعتقد أن الله إن شاء أن يوقفها فتقف فيصاب الإنسان بالجلطة، وإن شاء أن يسلكها سلكها. وما نسمعه من كلام الأطباء أن فلان أصيب بجلطة بسبب التخثر في الدم، لو فحصنا دم هذا الرجل ثم نظرنا إلى قرنائه ممن دمهم مثل دمه، فهنا يرد إشكال، لماذا هؤلاء لم يصابوا بالجلطة وهو أصيب بالجلطة؟ لأن المحرك هو الله جل جلاله وعظم سلطانه، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أما قضية الصفائح الأرضية التي أنشأها الله بمئات السنين أو آلاف السنين أو ملايين السنين، فهذه نحن لا ننكرها ولا نثبتها، إنما هذا أمر راجع إلى العلوم الجيولوجية الذي نحن يجب ونحن في صدده ونحن في بيانه أن نقول إنه شيء حيوان ولا يتحرك نبات إلا بأمر الله وعلم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. الله إليكم. خنا سائلة تقول: هل متابعة علماء الجيولوجيا الكفار وغيرهم عبر هذه الوسائل وتصديقهم في تنبؤاتهم حول وقوع الزلازل والأعاصير والبراكين من الأمور التي تقدح في توحيد العبد المسلم، وهل هو في حكم تصديق العراف والكاهن؟ لا، هذا لا يدخل في تصديق الكهان والعرافين، وإنما هذا يدخل في تصديق أو يدخل في مسألة النظر إلى الأسباب الظاهرة، النظر إلى الأسباب الظاهر. ولنضرب مثال على ذلك، عندما ينظر علماء الجو فإنهم يقولون المنخفض الفلاني تحرك إلى الجهة الفلانية، والمنخفض الجوي يتحرك إلى الجهة الفلانية، فقد ينشأ عن ذلك السحب ثم بعد ذلك تكون الأمطار، ويقولون هذا بإذن الله. فالعلم بهذا لا يقدح في الإيمان ولا في التوكل، لكن يجب على المسلم أن يعتقد أن ذلك لا يكون لمجرد هذه الأسباب، بل لا بد من دفع الموانع من الله حتى تكون الأمطار. وإذا كان الرجل يريد أن يصيد في البحر فيتابع الأحوال الجوية ويشاور نفسه هل يدخل أو لا يدخل، فسمع صاحب النشرة يقول إن الجو ملبد وأن الغيوم ممطرة فلم يدخل من باب الاحتياط، فليس هذا قدحا في التوكل، وإنما هذا أخذ بالأسباب. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له إن الكفار يريدون الرجوع إلى المدينة وغزو أهل المدينة بعد انتصارهم الموهوم في أحد، فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين لمجابهتهم، فلما وصلوا إلى حمراء الأسد لم يجدوا شيئا، ووجدوا أن الخبر قد كان لكنهم انثنوا عن رأيهم وعن قولهم. نعم. صلى الله إليكم شيخنا. سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن المؤمن يجب أن يكون في مثل هذه المواقف قويا ثابتا، فهل الرجل أو المرأة التي تخرج من بيتها خوفا من الزلزال شبه عار أو شبه عارية يلام على ذلك؟ لا شك أن المسلم وأن المسلمة عليهم أن يهتموا بأمر الله حتى في أشد المحن. وإني قد سمعت، وإن لم أكن رأيت، وإني قد سمعت في بعض الفتن وفي بعض البلاءات في بعض الشدائد أن المسلمة كانت تنادي وتقول: أعطوني حجابا أستر رأسي ثم أخرج من البيت. وسمعت من الثقات أنهم سمعوا امرأة تقول: أموت تحت الجدار خير من أن أخرج متبرجة كاشفة. فالواجب على المسلم أن يتقيد بالأوامر الشرعية في حال شدة البلاء. أي نعم، قد لا يكون هو آثما إذا خرج كاشفة مكشوف العورة، ولا هي آثمة إذا خرجت متبرجة من شدة الهلع والفزع، لكنها لا تكون كتلك التي أبت أن تخرج إلا بعد شد الخمار على رأسها. ولا يكون ذاك الرجل الذي خرج عريانا كالرجل الذي أبى أن يخرج إلا بعد أن غطى عورته. فالثاني يدل على كمال الإيمان، والأول يدل على ضعف الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تسأل عن حكم التسمي باسم أليا وأسينات، وقيل أنها أسماء لزوجة نبي الله يعقوب ونبي الله يوسف. الله أعلم أن هذا لا بأس به، وأن هذه أسماء زوجات النبي يعقوب كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وابن جرير وغيرهم. والتسمي بأسماء الأنبياء وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم أمر مباح بشرطين اثنين: الأول أن لا يكون ذاك الاسم فيه معنى قبيح، وهذا لا يتصور إلا في الذريات المتأخرة للأنبياء. والشرط الثاني أن لا يصبح هذا الاسم شعارا عند اليهود أو عند النصارى أو عند أهل البدع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم الاستضافة وبارك فيكم وحفظكم ونفع الله بنا وبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.